قريبة يعني يحدث، لكن تعلمون الناس انتو طالبات شيخات. لا ولا ما بدي كمان لفظ الشيخ واش ما اسميك والله شيخات يعني ماشي الحال ان شاء الله بصيروا دكتورات في الدين في الشرع ايه مختصات ان شاء الله عالمات تصبحنا. نعم كان لفظ الاختصاص اول ما خرج لفظ الاختصاص التخصص في الازهر يسمى لفظ العالمية، لفظ العالمية. والشيخ فهمي ابو سنة عرمت بالامس انه توفي قبل اشهر عن 100 سنة رحمه الله تعالى، كنت اود ان التقي به لكن ما لقيته ماشي الحال بإذن الله. هو اول من اخذ العالمية. الازهر كان يصدر في البداية لا يصدر شهادة دكتوراه، كان يصدر شهادة العالمية. بعدين في الخمسينات قالوا تعال لكم هذول صار في كثير عم يتخرجوا، صار في عندنا 30-40 واحد بدهم يطلبوا عالمية، لكن هذول في بعضهم ليس اهلا لان ياخذ العالمية. قالوا ماشي الحال رجعوا للاصل الاجنبي وهي دكتوراه، سموه دكتوراه. عرفتوا هذا الاصل ها؟ اما الاصل ليس هكذا، الاصل عالمية، سمى عالم يعني العالم فلان، وهذا يثبت على الكتب ويثبت في المجالات الرسمية انه العالم فلان. نعم يصبح شهادة علمية العالم فلان، ولا يستطيع احد ان يستخدم هذا اللقب، اذا استخدمه برجوه يعني ايوه، فعلي يغيروه بس الله السلامة، يا برجعوه يا اما الله اعلم ماذا يحدث. والله ماشي الحال خليوها هيك القضية، خليها هيك احسن ها، بس هيك لا والله ما بنرضى واحد بيشتري شهادة دكتوراه 5000 ليرة 10000 ليرة، واحد عنده 10 سنين يتعب، هذا لهذا مثل هذا هل هذا مثل هذا، لا شك انه الامر مختلف. ممكن بتشوفوا شوفوا. طيب سلب الزوج حق الطلاق، شايفين هي هاد يسلب حق الزوج حق الطلاق ان يجعل بيد القاضي. هو الاصل لا يسلب، الاصل لا يسلب، لكن هل للزوج ان يمنح حق الطلاق للزوجة؟ ممكن، ممكن للزوج ان يمنح حق الطلاق للزوجة. كان لي بحث بحوالي 60-70 صحيفة والله لا اذكر الان، وبحث محكم وهو تمليك الزوج الطلاق لغيره، تمليك الزوج الطلاق لغيره، نشر في مجلة جامعة قطر. هلا بطلنا ننشر مقالات لنا في خارج القطر، رجعنا الى هنا. طبعا ولي الحمد لله هنا وهناك بفضل الله تعالى، ما ظنوا نحن نايمين، عم نشتغل ها كمان ديروا بالكم، اشتغلوا بقى لا تناموا ايوه الحمد لله، لذلك ما عندنا وقت نسأل الله السلامة. تسعير السلع، التسعير، هل التسعير الجبري امر مشروع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، قال ان الله هو المسعر، فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسعر. لما اختلفت الاحوال قال الفقهاء التسعير، لذلك المالكيه والحنابله وما الحنفيه قليلا قالوا بالتسعير، لكن اختلفوا في اي الاشياء تسعر، هل تسعر الاقوات فقط ام يسعر غيرها ايضا، ويمكن ان يكون التسعير شاملا لكل شيء. ثم ما هو ضابط التسعير؟ لذلك اختلف في هذه المسألة اختلافا شديدا. ترى شوفوا لازم تعرفوا اول من جعل خزينة للدولة في المواد التموينية في العالم كله، تعرفوا مين؟ مين؟ لا خزينة للدولة في المواد التموينية، سيدنا عمر جعل في بيت المال، جعل بيت المال، وجعل سيدنا عمر يعني جعل شيئا يوزعه، جعل خزينة تموينية، ممكن نقول هذا صحيح سيدنا عمر، لأنه كان سيدنا عمر جعل لكل فرد في الدولة قسما أو شخصا، جعله شيئا مقدرا، جعله من بيت المال من الطعام، من الطعام. لكن يعني هذا كيف نقول أشبه ما يكون من الأموال العينية، أموال عينية كان سيدنا عمر يأخذه، لأنه يأخذه إما من الفيء وإما من الخمس وإما من الغنائم، فكان هاي موارد بيت المال أو من الجزية. فهذه الموارد التي كانت تكون في بيت المال كان سيدنا عمر يوزعها. ممكن إذا أسمينا ذلك خزينة للدولة ماشي الحال، أما في عهد الدولة العباسية العباسيون صاروا يشترون السلع من الأسواق ويجعلونها في مخازن ويوزعونها في الشتاء أو في الصيف، ويأخذونها في الشتاء ويوزعونها في الصيف. أول من فعل ذلك العباسيون، هذا طراز الدول المعاصرة. الآن الدول المعاصرة تشتري السلع لأجل توزيعها عند الحاجة إليها بسعر مناسب. أول من فعل ذلك هم العباسيون. العباسيون فعلوا ذلك، اتخذوا مخازن للغذاء وكانوا يشترون الغذاء من الأسواق ثم في وقت الحاجة يخرجون هذا للبيع. سيدنا عمر كان عنده ما يأتي إليه في بيت المال ثم يوزعه، لكن ممكن نقول يعد هذا يعني نظرة تموينية، نظرة تموينية. على كل حال ماشي الحال. قال أن تكون المصلحة عامة ليست خاصة، مصلحة عامة، والأمر ظاهر في ذلك. طبعا ليش نقول مصلحة عامة؟ لأنه المصلحة هذه لا يوجد عليها نص، لا يوجد عليها نص، وبالتالي إذا لم يوجد لها نص يشهد لها باعتبارها، فإذا أخذنا بها نقع يعني نحن في تردد، هل يا ترى الشارع يريدها أو الشارع لا يريدها؟ فإذا كانت عامة جزما الشارع يريدها، لأنه لما تكون المصلحة عامة فلا نستجيب لها، معنى ذلك أوقعنا الناس في الضرر، نقع وقعنا في حديث لا ضرر ولا ضرار، فلذلك نجتنب لا ضرر ولا ضرار، فيكون ذلك الأمر مشروعا. شايفين دخل في حديث لا ضرر ولا ضرار، فلذلك اشترطوا أن يكون الضرر عاما. الحديث لا ضرر ولا ضرار أول مفهوم من مفاهيمه أن العموم، أول مفهوم من مفاهيم لا ضرر ولا ضرار إيش؟ العموم، لأنه يقول الحديث لا ضرر يعني ينفي جنس الضرر. متى ينتفي جنس الضرر؟ إذا كان عاما، فإذا يشترط العموم في المصلحة. رأيتم كيف؟ هكذا تعارض المصالح مع النصوص. يعني هو هذا المصطلح مصطلح يعني ربما يعجب البعض، والشيخ طبعا هو أتى به لأجل أن يعني لا أقول استجابة، ولكن هذا ورد في عند الأصوليين تعارض المصالح مع النصوص. لكن أنا مع ذلك مع احترامي الكبير لشيخنا، شيخنا والله له فضل عليك، أنا أفضل أن لا يستخدم هذا المصطلح، لأنه ما في شيء اسمه تعارض مصالح مع النصوص، هذا كلام يعني غير موجود. المصالح لا تعارض النصوص البتة على الإطلاق، ولكن ممكن نقول تخصيص المصالح للنصوص الظنية. نبدأ ولو كان هو، شوفوا هذا منهج يعني شيخنا يمشي مع المنهج الموضوعي، المنهج الموضوعي يعني لا تقرر النتيجة قبل أن تشرح في البحث، لا تقرر النتيجة قبل أن تشرح في البحث. لكن هون هذا أمر خطير، أمر خطير. هلا بيجي شي واحد لا يفهم شيئا بيجي يقول تعارض المصالح مع النصوص، بياخذ هذا العنوان يقول له ماشي فقط، يقول عندكم في التشريع يوجد تعارض مصالح مع النصوص، وإذا كان يوجد تعارض مصالح مع النصوص بيجي كمان بيقرأ بعد شوي كوفي يقول فإذا تقدم المصلحة على النص، وهيك مكتوب عندكم. إذا ماذا نقول؟ أنا كنت أفضل أن يكون عنوان تخصيص المصالح، كمان نحدد شو هي النصوص، للنصوص الظنية، النصوص الظنية. لا أحد يقول بأن المصلحة تقف في وجه النص القطعي، ما أحد يقول هذا الكلام ابتداء. لذلك إذا قلنا تعارض المصالح مع النصوص فهو على هذا الوجه، لذلك الشيخ وضح لنا هذا الأمر، قال النص قطعي الدلالة والثبوت لا يؤخذها. شوفوها أعلى صحيفة 351 السطر الثالث، قال إما إذا كان النص قطعي الدلالة والثبوت فإنهم متفقون على عدم جواز الأخذ من مصلحة في مقابلة النص إلا في شذوذ الطوفي. كل أمر جاء به النص قطعا فإنه لا تخالفه المصلحة. ليش لا تخالفه المصلحة؟ لأن النص القطعي هو عين المصلحة، النص القطعي هو المصلحة، فإذا كان كانت المصلحة تلك تخالفه فهي مصلحة متوهمة ليست بمصلحة، ليست بمصلحة. جبنا مثال على ذلك، تحريم الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا، فهل يمكن أن نقول بجواز الربا؟ لا شك في عدم هذا القول. قال هناك عدة آراء، ذهب رأي أو طائفة إلى أنه لا يجوز الأخذ بالمصلحة مطلقا، تكلمنا في هذا كثيرا، تكلمنا في ذلك كثيرا، وأعترض عليهم. الاعتراض كما ما في حاجة ناقشه ورد عليه، لأنه أنا ناقشته ورديت عليه. يعني أذكره سريعا أن سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر حارب مانعي الزكاة، سيدنا عمر أسقط سهم المؤلفة وأوقع الطلاق الثلاث وضمن الصناع وقاتل إيش هذا، سيدنا أبو بكر قاتل مانعي الزكاة. أنا بس هنا أقف عند نقطة، ليتكم أنتم يعني هيك القراءة الخاصة تذهبون إلى كتاب فتح الباري، كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني أو العسقلاني في باب الطلاق الثلاث، باب الطلاق الثلاث، وتقرؤون ما كتبه ابن حجر حول ما فعله سيدنا عمر، ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه، هو الواقع ما فعله سيدنا عمر، يعني المفهوم والراجح ما قلته لكم أن سيدنا عمر لم يفعل شيئا، وإنما سيدنا عمر أمضاه عليهم، حديث صريح، فلو أمضيناه عليهم، هكذا يقول سيدنا عمر، فلو أمضيناه عليهم. نعم، إن الناس قد كان لهم أنات في الطلاق فلو أمضيناه عليهم. ماذا يقول ابن حجر أخذا بأحاديث أخرى توضح ماذا فعل سيدنا عمر؟ كان العرب ما عندهم شيء اسمه طلاق ثلاث، الإسلام جاء بالطلاق الثلاث، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كان عندهم الطلاق ليس له عدد، لكن عندهم الطلاق يا بات يا رجعي، موجود هذا، لكن البات عندهم ليس له عدد، متى ما ألا البتة خلاص انتهى، ما في حاجة، متى ما طلقها بائنا طلقت منه البتة لا رجعة لها. أو إذا تلفظ بلفظ يدل على ذلك، مثلا ألا 1000 طلقة 100 طلقة 20 طلقة، أو مرة واحدة بتة خلاص تطلق منه البتة لا رجعة له عليها ولا يمكن أن ترجع إليه. هيك كان العرب ما عندهم ذهنهم شيء اسمه الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، هذا الكلام غير وارد عندهم. لما جاء الاسلام فجاء الاسلام بحكم جديد وهو الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، وهذا حكيته انا محاضره اظن حكيته، لكن ازيده تثبيتا لما حدا يتردد بهالامر. سيدنا عمر الصحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما كانوا يستخدمون الطلاق ويقصدون به الثلاث، يستخدمون الطلاق على معهودهم الذي كان قبله، البتة يعني لمرة واحدة وليس لأكثر، البتة 3 مرات، الثلاث مرات شو يعني 3 مرات؟ البتة 3 مرات، البتة 3 مرات، أو الرجعة 3 مرات. الناس في عهد سيدنا عمر فقهوا الإسلام، عرفوا الإسلام، فعرفوا أن الطلاق 3 مرات البتة أو رجعة، ولكنهم كانوا يستخدمون ما كان في الجاهلية بحسب ما جاء به الإسلام، يعني يقولون 100 طلقة ويقصد إيش؟ 3، لا يقصد المرة، لا يقصد المرة الواحدة، أو يقول 3 ولا يقصد المرة الواحدة، إنما يقصد إيش؟ 3. فسيدنا عمر انتبه إلى ما كانوا يصنعون، فقال لو أمضيناه عليهم، هذا الذي فعله سيدنا عمر، تبعنا كيف؟ فإذا سيدنا عمر هل خالف النص بفعله هذا؟ لا، أعمل النص وليس خالف النص. لذلك ننتبه إلى هذا الأمر. ولذلك هنا يعني كمان اكتبوا هذا الكلام، أنه هنا منتصف صحيفة 352 كان من باب التعزير والسياسة الشرعية. لا، ليس من باب التعزير، مع احترامنا الكبير يعني لشيخنا. الله أنت عم تسجب علي هذولي والله. طبعا الشيخ هو الكتاب هون يعني شايفين أنتم في كثير من المباحث أنتم عم تبلبلوا هلأ. كتاب كبير مو هيك؟ فاكرين الكتاب كبير مو هيك؟ أي مني أحمدوا ربكم، لأنه في بعض المباحث طبعا ليس نقصا، لكن هذا كتاب جامعي، شو بدنا نساوي معكم؟ ما نستطيع نسمله أكثر من هيك، إجباري في نظام يعني نكون هالحد. أما في بعض المباحث تحتاج إلى إلى مزيد إيضاح، ما رأيتم خلال المحاضرات تحتاج إلى أيضا توضيح وكلام أكثر. ولكن إذا فعلنا ذلك بخليكم يا هذا شيء 1000 صحيفة إن شاء الله عز وجل بتنبسطوا تمام. أيوة، لذلك الشيخ لأجل هذا الباب هلأ بدي هذا الكلام الذي حكيته موجود ويعرفه الشيخ. أنا كنت معه أكثر من مجلس وما شاء الله الشيخ يعني ما شاء الله. أيوة ما شاء الله، يعني أحيانا توفيق رب العالمين، ما في غير توفيق رب العالمين. أي حقيقة أنا يعني ممن يعجب بشيخنا الشيخ وهبي، وهبة هكذا أنا عايشته بقرب يعني طعاما وشرابا عشت معه أياما. أي الحمد لله ما شاء الله، ومثال كيف أقول لكم، مثال العالم، مثال العالم في تواضعه في خلقه وفي تصرفه في عنايته. أيوة، لمزيد عنايته يعني أنا ما كنت أتضايق، بس يعني البطن تبعي تضايق. أيوة، ما كنت أتضايق منه حاجة أسد والله، بس البطن تبعي تضايق. أيوة، في فرق بين هذا وبين هذا، ما في فرق، في فرق. المهم لا الشبع وكثرة الشبع وكثرة الأكل ليس من الجوع. ايه ماشي الحال. فقال هون اذن هكذا، فماذا تعلقون؟ تقولون كان وامضاء الطلاق الثلاث كان من امضاء النص، من اعمال النص، لان الناس كانوا يستخدمون الطلاق الثلاث للمرة، لان الناس كانوا يستخدمون الطلاق الثلاث للمرة، فلما صاروا يستخدمونه للثلاث أمضاه عليهم. ارجعوا إلى فتح الباري، لا أذكر رقم الصحيفة، الجزء التاسع، أذكر الجزء التاسع يمكن صحيفة 164 يمكن، ما استم متأكدا طبعتي، بس الطبعات مختلفة هلا، طبعت 13 مجلد جزء تاسع. طيب نأتي للرأي الثاني، الرأي الثاني قال تقدم المصلحة على النص. طبعا أي مصلحة؟ كمان حكينا نحن بالأمس هذا المصلحة التي تقدم. شوفوا مباشرة قال لكم النص الظني، النص السطر الثالث قال يخصصون بها النص الظني، ليس النص القطعي، يخصصون بها النص الظني. رأيتم؟ ونحن نمشي الآن كل ما جعلناه عنوانا أولا سوف نستمر معه. نعم، ويخصصون العام ويقيدون المطلق، لكن في النصوص الظني وليست في النصوص القطعي. كمان خبر الآحاد نص يعد من حيث الثبوت نصان ظنيا، فيمكن أيضا أن يعارض بالمصلحة القطعية. ليش؟ لأنه المصلحة القطعية لما تكون كلية يصبح نص الآحاد من حيث دلالته أضعف، من حيث دلالته أضعف من المصلحة القطعية، لأنه المصلحة القطعية ماذا صارت؟ صارت يشهد لها النصوص كلها باعتبارها، فتصبح المصلحة عامة والنص خاصا، فيقدم العام على الخاص. فإذا هذا أعمال للنص حقيقة وليس أعمالا للمصلحة، إعمال للنص وليس إعمالا للمصلحة. قال ذهب آخرون إلى تقديم المصلحة، هذا هنا الطوفي ذهب إلى تقديم المصلحة على النص القطعي وعلى إجماع. أي نعم، طوفي وحده الطوفي، ما وجد غيره في التاريخ الإسلامي كله، بس هو طبعا الطوفي. أنا عقدت دراسة للطوفي الشيخ مصطفى زيد أو العلامة مصطفى زيد، كان لساته على مبدأ العلامة. مصطفى زيد كان ممن أخذ شهادة العالمية، مصطفى زيد له رسالة بعنوان المصلحة والمصلحة في التشريع الإسلامي والطوفي. رسالة عالمية بسنة أظن يمكن بالأربعينات، يعني 42 أو 38 ما عاد أذكر، عندي الكتاب. فأتى الشيخ فأتى العلامة مصطفى زيد بنص رسالة الطوفي وناقشه. أنا ناقشت، رجعت إلى كل هذه الكتابات في رسالة درء المفسدة، في رسالة الدكتوراه، وناقشت الجميع. طبعا كل من كتب في المصلحة أو كتب في المفسدة رجع إلى الطوفي ورجع إلى كل الكتابات التي كتبت في الطوفي. أقول لكم يا أخوات يا شباب، أول شيء الطوفي لم يأتي ولا بمثال واحد على أن المصلحة تعارض النص، ولا مثال واحد. فإذا كان الطوفي نفسه عاجزا على أن يأتي بمثال واحد يمكن أن تعارض فيه المصلحة النص، فمعنى ذلك أمر كلامه كلام، أول شيء هو نفسه لم يجد له تطبيقا، هذا واحد. اثنين، الواقع قوله بتقديم المصلحة على النص ينبني على عدم فهمه للمصلحة، لم يفهم المصلحة، لو فهم المصلحة لا يقول هذا الكلام. نعم، ولم يفهم النص كمان، لو فهم النص كمان لا يقول هذا الكلام. ليش؟ لأن النص لا يعد نصا إلا إذا كانت لا تفوته مصلحة من المصالح، الإجمال يعني، لا يمكن أن يكون النص نصا إذا كانت تفوته مصلحة من المصالح. النص شو يعني؟ نص يعني معصوم عن إيش؟ عن خطأ. لأن النص هذا من عند مين؟ من هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فالنص من عند مين؟ عند رب العالمين. فالنص معصوم عن الخطأ. فإذا كان النص لا يحتوي مصلحة معنى ذلك هذا النص ليس بنص، أو أنه لم يفهم النص، أو أنه لم يفهم النص. لذلك القول بأن هناك مصلحة تكون قطعية وتعارض النص القطعي هذا كلام فارغ جملة وتفصيلا، لأنه إذا كانت المصلحة قطعية فجزما لا تعارض النص القطعي، جزما لا تعارض النص القطعي، بكون النص مضمونا، أو أن المصلحة التي ادعي قطعيتها ليست بقطعية، وإنما قطعيتها متوهمة، ليست بقطعية، جزما يكون كذلك. ليش نقول جزما؟ إنه هذا كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. تعرفوا شو يعني نقول أن المصلحة القطعية، المصلحة قطعية تعارض النص القطعي دلالها وقطعية الثبوت؟ معنى ذلك كل النصوص هي بلاها. ولذلك أنا يعني الطوفي له بيت من الشعر يصف نفسه فيه، يعلق عليه الشيخ مصطفى الزرقاء، هو يقول اتهموني بكذا وكذا، اتهموه بحوالي 10 تهم، عفريت هو ليس يعني سهلا، لكن نسأل الله السلامة. أحيانا بيكون الشخص يعني لو كان ذكيا ومطلعا لكن مع ذلك يكون اطلاعه قاصرا، يكون اطلاعه قاصر، هكذا سنة الله عز وجل. هذا الشخص لما يقع، نسأل الله العافية، اللهم عافنا، يقع من حيث لا يدري، إذا ما اتقى الله عز وجل يقع على أم رأسه. طبعا أنا ما أريد أن أشتمه أو أنتقده، فهو يعني وهذا أنا ناقشته تفصيلا وسوف أعرج الآن على نقاشي ومما أقوله في نقاشي الآن. لكن أقول عن هامش هذا يصف نفسه بأنه قد اتهم بكل هذه الأوصاف الشنيعة كما هو يصف نفسه، ثم يعلق بعد ذلك ويقول أما أنا فلست أدري. هو يعلق أما أنا فلست أدري، يعني كمان لا يلتجئ إلى الله عز وجل أن يجنبه ما اتهم به من الاتهامات. إيش تأخذ من هذا؟ كأنه يعترف يعني يريد هذا. لذلك يعني الطوفي حقيقة هذا الرجل وجد في التاريخ الإسلامي، أنا لا أقول بأنه أكثر من جماعة، وأنا قرأت كتابه متمعنا ومتتبعا، قرأت كتابه شرح مختصر الروضة، له كتاب هذا كتابه شرح مختصر الروضة. في شرح مختصر الروضة جاء بشرح حديث لا ضرر ولا ضرار، فأتى بهذا الكلام، أتى بهذا الكلام بأنه المصلحة القطعية تعارض النص القطعي. نعم، وكتابه حوالي 10 صحيفات، يعني كله كلامه حوالي 10 صحيفات. ملخص كلامي هذا بأن المصلحة القطعية يمكن أن تعارض النص القطعي، ملخص كلامه كله هذا. نعم، ولم يأتي بدليل أكثر من أنه يمكن للنص أن لا يحيط بالمصالح، يمكن للنص أن لا يحيط بالمصالح، فقط هذا الكلام. لذلك ترون تلاحظون أن الكلام ناقص هذا، يعني أن تقرر بأنه يمكن أن للنص يمكن للمصلحة القطعية أن تعارض النص القطعي. فهمنا يا نص قطعي يا نص مظنون، نحن أنت لماذا تقرر بأنه نص قطعي؟ هلا نحن عندما نقرر بأنه نص قطعي، شو معنى هذا الكلام؟ يعني معنى ذلك أنه لا يعارض. متى ما قررت أنه نص قطعي معنى ذلك أنه لا يعارض. فكيف تقول نص قطعي بعدين تقول يعارض بالمصلحة؟ معنى ذلك أن النص القطعي لا يرعى المصلحة. فينبغي أولا أن تقرر لنا هل النص يرعى المصلحة ولا لا يرعى المصلحة. هو يقرر لنا بأن النص يرعى المصلحة، ومتناقض هو يقرر في مطلع هذا البحث بأن النص يرعى المصلحة. طيب على عيننا وعلى رأسنا النص يرعى المصلحة، كيف تقول بعد ذلك إذا كان قطعيا فيمكن أن لا يرعى المصلحة؟ خلصنا، يا بيرعى يا أما ما بيرعى. أما إذا كان النص متناقضا فلا يمكن أن نرجع إلى الأمور المتناقضة. لذلك في لمز قوي، لأنه متى ما قلنا هناك نصوص متناقضة يعني كلها الشريعة تبعكم فيها تناقض، فمعنى ذلك لا نريدها، معنى ذلك لا نريدها. لكن انتبهوا، عندما يقال لنا بأن والله المصلحة القطعية تعارض النص القطعي نقول هذا كلام متناقض، هذا كلام متناقض، لأن شريعتنا لا يمكن إلا وأن ترعى كل مصلحة. ليش؟ لأن شريعتنا ليس تعصبا، لأن الله عز وجل جعل الشريعة هذه ترعى كل مصلحة، ترعى كل مصلحة. والواقع يثبت ذلك، كم من دعيت من المصالح عبر التاريخ والتاريخ المعاصر وأن التشريع يقف أمامها، ثم بعد ذلك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وكلما جاءت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولذلك هكذا القضية. لو عشتم قبل 20 سنة، يعني 25 سنة، كان يوجد دعاوي في العالم، ها هلا كل العالم يقول الإسلام والشريعة الإسلامية أبدا على الرأس وعلى العين، ما حدا بيسترجي يقول غير هيك، ها على الرأس وعلى العين. قبل شيء 25 سنة كان هناك في من يقول يتكلم بلمز أو بتصريحين بأن التشريع الإسلامي فيه شيء من عدم مواكبة التطورات وكذا، في شيء كان شيء يقال مثل ذلك. بعد ذلك نارت هذه الأمور. ليش؟ لأنه بان عوارهم وبان فشلهم، ثبت فشلهم، فلما ثبت فشلهم انهاروا. هلا الآن كمان بلمز خفي، لا ليس هكذا، بلمز خفي ما يقال الآن هذا. يعني أنا بالأمس حدثوني أنه والله في هناك من يتكلم عن المرأة وأن المرأة ينبغي أن تنصف، لك والله الله وكيلكم، لك روحوا طبقوا أحكام المواريث الحالية حالية ها التي جاءت بها الشريعة، إذا كنتم أمضايات يعني إذا كنتم أقوياء تستطيعون أن تطبقوا أحكام المواريث. أنا لا أريد يعني على العالم كله، العالم كله لسه بيننا وبينه مراحل، لكن ما في أحكام مواريث لدى الأمم الأخرى، ما في أحكام مواريث غير لدى المسلمين، ولازم تعرفوا ما في أحكام مواريث لدى غير المسلمين. الإرث يقسمه صاحبه قبل موته، وإذا لم يقسمه يمكن للدولة أن تتصرف به كما تشاء، طبعا هناك نظام، لكن إذا لم يقسمه هو. وقسمة الإرث هذه التي يتكلمون عنها قسمة هم اخترعوها، لكن في الأعم الأغلب ماذا يفعل هؤلاء؟ يقسمون كل شيء، يقسمون كل، فلا يبقى شيء، لا يبقى شيء. بالله عليكم الواقع الذي نعيشه، هل تعطى المرأة نصف الرجل ولا لا تعطى شيء؟ لنكن صرحاء، هل تعطى شيء المرأة؟ قولوا الشجعان، تعطى شيء؟ لا تعطى شيء. قولوا لي في عدم مين نسبة من يعطي المرأة يصف يعطيها يعطيها كما أمر التشريع؟ قديش بيطلعوا 5% من المجتمع؟ 1% من المجتمع مظبوط ولا 1%؟ ما في كمان وافي 1%؟ لا الواقع يعني انت مسكينه بعد انت اهلك ليسوا من ذوي الاطيان، لو كان اهلك من ذوي الاطيان كان لا يكون كذلك. ما في، يمكن انا ما اقول 5-10%، انا اعلم اسره هنا في دمشق من الاثرياء الكبار قسم ثروته وهو حي ما زال يرزق، يعني لولا الفضيحه لذكرت اسمه. ايوه هو انا لا اعرفه شخصيا يعني، ولكن هو يعني يعرف والدي، كان يحضر عند والدي درسه، بس ريال كبار يعني يملك له شيء 2000-3000 ليرة حطوا له قدامه كم صفر. ايوه فقسم ثروته على عينيه بين بناته وبين بنيه. اعلم كم واحد، كم تاجرا من هؤلاء الكبار قسموا ثروتهم بين بناتهم وبين أبنائهم؟ أما أعلم كثيرين ليسوا كذلك، هربوا ثرواتهم في حياتهم لأبنائهم، هربوا ثرواتهم في حياتهم لأبنائهم. إذا بطلع للجنوب وبطلع للشمال وبطلع للشرق وبطلع للغرب أجد عجبا عجابا، يعني خليكم بهذا النص أحسن ما بعدين، حتى هذول 500 يهربوا، حتى هذول 5% يهربوا كمان. يعني ذلك لنكن واقعيين، لما نريد أن نتكلم في التشريع، لكن نحن مع التشريع وصلنا 1400 سنة، يعني نقول للناس يا ناس من لم يعدل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على زور، يا ناس اعدلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أبى ذلك منذ 1400 عام، وكل الناس وهم مسلمون وبعضهم لا يطبق ذلك، وهم مسلمون ها بيكونوا مصلين يكونون أو الصف الأول، وبعضهم لا يطبقوا. صحيح ولا لا؟ أنا بحكي افتراء، صحيح هذا الكلام؟ فإذا شو رأيكم لو كان الحكم بعد ذلك، لو تغير الحكم يلا سو هيك بدنا، ونفس النتيجة. أنتوا روحوا حاولوا أن تطبقوا ما هو موجود قبل أن يعني يكون لكم طموح أشد، والطموح الأقل أنتم يعني الذي شرعته الشريعة لم نصل إليه، لم نصل إليه. بعدين والله المرأة نخليها تطلق وتساوي، ليش مين عليكم انه في التشريع الاسلامي لا يوجد تطليق بيد المرأة؟ يمكن ان تملك المرأة الطلاق، وهذا منصوص عليه في التشريع الاسلامي، يمكن ان يكون ان يفوض اليها الطلاق يعني هذا الامر. لكن يبقى شيء وهو انه لا يمكن، يعني المرأة بتحبل بس الرجل ما بيحبل. ساولي هذا، ساولي مساواة فيها كمان يعني. وفي كمان اشياء اخرى، الرجل بصير له عضلات اذا فات بالحيط بيطلع من ثاني طرف، المرأة ما بتصير هيك، لا يمكن. نعم ممكن احيانا تصير عضلات تفوت بالحيط تطلع من ثاني طرف، بس تبقى امرأة ماشي الحال. الرجل ما بيحط احمر الشفاه، المرأة بتحط احمر الشفاه. اذا صار يعني بده يصير مساواة لابد، يعني هكذا ينبغي ان يكون هناك مساواة. فإذا كنتم تتكلمون عن المساواة فلا بد أن تكون المساواة حقيقية، هذه هي المساواة الحقيقية. المساواة ليست فقط يعني المساواة تكون حقيقية وتكون كمان واقعية، ممكن التطبيق، ممكن التطبيق. يعني هلا مثلا يعني نجد المرأة الغربية، هل يا ترى المرأة الغربية تعيش كامرأة؟ أنا أظن أنها لا تعيش كإنسان، ليس كامرأة، لا تعيش ك إنسان. يعني نحن نساؤنا مدللات، مع كل ما أقول ما أقول وقلته النساء تبعنا مدللات، مدللين، مدللين. المرأة عندنا يا أخت يا أم يا بنت، صحيح ولا لا؟ ما خرجت عن ذلك. بالله عليكم، هلا هدول الأخوات هدول كم هدول قديش بيطلعوا؟ 50 وحدة بنسبة 80% أو 70%، من ينفقوا عليكم؟ أهلكم. في المجتمعات الغربية أنتم في أسنانكم كلكم ما حدا بينفق عليكم، كلكم كلكم. نعم، أنا أجزم أكثر من 90% من هؤلاء الأخوات ومجتمعنا كله، أكثر من 90% من ينفق عليهن؟ الرجال. نعم، وهن لا ينفقن على أنفسهن، فإذا يؤتى بالنفقة إليها معززة مكرمة. بيجي الرجال تقدم لها المهر ويجيب العفش ويجيب الأثاث ويجيب البيت ويدفع أجرة البيت ويجيب المجوهرات بالله عادي بهالبيت وتضرر فيه ما، وبيجيب لها بعدين كل الطعام والشراب ما نحن ما طالب مساواة. عجيب، نحن اللي بدنا نطالب مساواة وليس المرأة تطالب مساواة. نعم، زوجت كم واحدة نكرة، كم واحدة شاذة، زوجت بعض الحالات الشاذة من بعض الظلم للمجتمع. أقول أيضا تظلم المرأة. هل قديش في نسبة عوانس في المجتمع؟ نسبة عالية، لكن مع ذلك هذه المرأة العانت في بيتها رغم ما يوجد من ظلم هي مكرمة. بيجي أخوها بيسأل عليها، بيجي أبوها بيسأل عليها، بيجي كل أقاربها بيهتموا فيها. قل ذلكم أو ندر حتى مع قلته وندرته، يعني وطن بالشهر بيسأل عنها بشوف حالتها كيف، يتناوى من بعيد ماشي حالها عايشة ولا ميتة. عايشة ماشي حالها مدبرة حالها. لك مجتمعات في مجتمعات الأخرى يمضي سنة تتعفن، بتكون ماتت اول السنه مخلوقه، بعد سنه بتطلع ريحتها بوسط البيت، ريحه التعفن تبعها، بيجوا بيعرفوا انه ماتت. وتكون اما وليست بعيده القرابه. نعم، نحن نقول في اشياء شاذه عندنا، لكن هالاشياء الشاذه تعد مثاليه بالنسبه لغيرنا، مثاليه. نحن عايشين مثاليه خياليه بالنسبه لهم، لسه بيننا وبينهم قرون. اكتبوا هذا الكلام، هذا الكلام اكتبوه وانشروه، اكتبوه اي مسجلات، اكتبوه وانشروه حتى يفقهوا. نحن بدنا نخلي المرأة تعيش بكرامة وبسمو، ونريد ان نرفع المرأة، لكن نريد لا نريد ان نكون امعه، ومع ذلك لن نكون امعه. كونوا على ثقة، هلا مهما كان الامر لن نكون امعه بعون الله عز وجل، لن نكون امعه مهما كان، سوف تبقى المرأة عندنا محترمة ومقدرة. نعم، ولن تصبح المرأة سلعة مهما كانت الظروف، لن تصبح سلعة بعون الله عز وجل. يلا هذا من النص، انه المصلحة والنص، ما خرجنا عن محاضرتنا. لا يجوز مخالفة النص، ليش؟ لان في النص عين المصلحة، ولان مخالفة النص يؤدي الى عين المفسدة، لان مخالفة النص يؤدي الى عين المفسدة. لله الحمد والمنة. ايوه ماشي الحال. والله يعني انتم شوفوا بعض المشاهد احيانا اللي بتتبع بعض البرامج احيانا يتحدث فيها عن المرأة، ولو كانت يؤتى بها باللمس لتلمس بالمرأة المسلمة، شوفوا ماذا يخرج احيانا من المشاهد. المرأة الغربية تمارس القمامة، ولو خرجت قليلا عن المحاضرة لا بأس، تمارس القمامة، يعني هي تكون معلش زبالة، يعني مساواة، تكون زبالة. تعرفوا أكثر الزبالات في الدول الغربية هن من النساء، أكثرهن، وتمارس العمل في المناجم، العمل في المناجم، وتمارس العمل الذي هو الدعارة. في حقائق لازم نعترف فيها، وفي دعارة مشروعة، مشروعة، يعني هي عملها كذلك ومشروع هذا. نعم، والملاهي والمراقص الليلية في الدول الغربية معروفة ومفتوحة. فهل يا ترى، والنسبة طبعا كبيرة من النساء اللواتي بالنسبة لمجتمعاتهن ليست قليلة بالنسبة لهؤلاء النساء، هل يراد لمجتمعاتنا هذا؟ المرأة عندنا لا تريد هذا، المرأة عندنا ولن تقع في هذا، ولن تقع في هذا. لذلك القضية يعني عجيبة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ماشي الحال. نعم، لذلك الطوفي شغلته سهلة، الطوفي شغلته لا يتوقف عندها، وما أتى به ليقرر بأن التشريع راعى المصلحة. إيه تشريع راعى المصلحة؟ قال لنا شوفوا الأدلة التي يذكرها لنا، قال النصوص متعارضة مختلفة بينما المصلحة لا خلاف فيها. رأيتم صدقتم ما قلتم، ما قلته لكم قبل قليل، أنه هو يعني كما اتهم وكما هو يعترف، كما اتهم وكما هو يعترف. شوفوا ماذا قال، شوفوا هذه. يعني أنا لو كان هناك متسع من الوقت لأتيت لكم بحرف كلامه. إن النصوص متعارضة مختلفة، ورعاية المصالح أمر لا خلاف فيه، فكان اتباعه أولى. سبحان الله. أنا أضرب أحيانا مثلا وأكرره، ألا أنتم في شي واحد لابس مثل الثاني؟ ما في ولا واحد أبدا. إيه؟ شو يعني؟ كل واحد يرى ما لبسه عينه مصلحته، وهو في أعماق نفسه يرى ما لبسه غيره إن لم يره مفسدا مفسدة فهو لا يره مصلحة لنفسه. صحيح ولا لا؟ صحيح، هكذا 100% هنا وهنا. نعم، هذا مثال بسيط. إذا بدنا نتوسع شغلة كبيرة. ولذلك عندما نقول المصلحة، المصلحة أمر إضافي، المصلحة أمر إضافي، لا تكون المصلحة متمحضة أبدا، لا تكون المصلحة متمحضة. طبعا المصلحة يمكن أن تكون متمحضة، لكن تمحضها هو ما ذكره الشرع، هو ما ذكره الشرع. لكن بالنسبة للناس المصلحة دائما إضافية وليست مصلحة متمحضة. وأنا قلت سابقا، قلت إذا أتينا بعقول صافية وكاملة ومبرأة من العيب ومبرأة من النقص ومبرأة من التعصب ومبرأة من الشهوة ومبرأة وعند اطلاع واسع، سوف تتفق هذه العقول مع الشرع، سوف تتفق هذه العقول مع الشرع. لكن يخرب بيت هالعقول، وين هون هذول؟ ما هؤلاء الناس يقتلون في العراق ويقتلون في فلسطين، وين هذول العقول؟ أين هذه العقول؟ يعني يا نحن مجانين يا أما هم مجانين، واحد من الاثنين، يا هم مجانين يا أما نحن مجانين. نعم، يعني قضية هكذا. فإذا كان نقول العقل هو الذي يحدد المصلحة جزمان، معنى ذلك يا أما نحن مجانين يا أما هم مجانين، ما في لا ثالث لذلك. فإذا أن نقول المصلحة يمكن أن يحددها الناس دون التشريع، نقول نعم يمكن أن يحددها الناس، لكن إن خلى الناس عن المؤثرات. أي ناس؟ المختصون، العقلاء الكبار المنصفون، إن خلى هؤلاء عن المؤثرات نعم يحددون المصلحة، ولكن ويتفقون عندها مع التشريع حتى تصلوا إلى ذلك. خلونا عليكم الخير، كما يقال، خلونا لما تصلوا إلى ذلك نتفق. ولذلك يقولون قال المنصفون للأمة الفلانية، والله كيتور اعترف المنصفون، أول حتى يعترف المنصفون يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. لذلك نحن نقول نعم المصلحة يدركها العقل، لأن العقل أداة للإدراك، ولكن العقل المنصف الذي تخلى عن المؤثرات كلها يمكن أن يدرك هذه المصلحة. أما عدا ذلك فهي مصالح إضافية، هي مصالح إضافية. لكن اليوم العصر الذي نعيشه ليس فقط مصالح إضافية، لكن هي عين المفاسد، ولا يخفى ذلك. أنتم الآن تسمعون، تعيشون في الدنيا، عايشين ما عايشين عايشين، تسمعوا والله بدهم الحكومة الفلانية بدها تقرر كذا، أو الدولة الفلانية بدها تقرر كذا، بيجون المعلقين شو بيحكوا؟ بيقولوا لهم مصلحة فلانية، بدهم الغرض الفلاني على حساب الغرض الفلاني للطرف الآخر، للدولة الأخرى، للحكومة الثانية. شو معنى ذلك؟ هذا مفسدة، مفسدة بالنسبة للطرف الآخر، ومصلحة بالنسبة لطرف آخر. معنى ذلك هذا الأمر ليس مصلحة. المصلحة هي التي تكون مصلحة لك ولغيرك، بل المصلحة هي التي تكون لك ولعدوك، هذه هي المصلحة. أما أن تكون المصلحة بالنسبة لي جيدة وبالنسبة للآخرين سوءا وشرا مستطيرا، فهذا ليس بالمصلحة، هذه أنانية. الطفل الصغير هو الذي يفعل ذلك إن ساءت نفسه. لذلك عندما نقول هذا الكلام، كلام الطوفي هذا يعني لا يؤبه له، قال النصوص متعارضة، هذا يمكن أن يفسق بهذا الكلام، يمكن أن يفسق وأن يضلل بهذا الكلام. لا يقول هذا مسلم، لا يقول هذا مسلم، يقول النصوص متعارضة مختلفة، هذا كلام يعني خطير، هذا ربما يكفر بهذا الكلام، لكن أنا لا أقول هو كذلك، ولكن هذا كلام غير دقيق، غير دقيق أبدا. نعم، ورعاية المصالح أمر لا خلاف فيه. كيف لا خلاف فيه؟ أمر مختلف فيه أشد الاختلاف. نعم، والله شوفوا بعد ذلك يتناقض. إيه؟ قال لأنه يؤدي إلى الاتفاق والاتحاد في الآراء المطلوبة، لأن الله عز وجل قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أنت قررت أن النصوص مختلفة متعارضة، كمان ما أدراك أن هذا النص يكون كذلك، ينبغي أن لا تتبعه. متى ما قررت أن النصوص متعارضة شو يعني؟ يعني تسقطها عن الاعتبار، ما في داعي أن تأخذ بها، لأن الكلام كله متناقض. قال بعد ذلك هناك أدلة بأن في الأحاديث وفي الآيات بأن هناك تعارضا، ومع ذلك أعمل الأقل مع الأكثر، مما يعني أن النص لم يرعى المصلحة. خرب بيت شيطانه. قال شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فقال هدم الكعبة مصلحة. لك شوفوا هذا يتنطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المصلحة وترك المصلحة وأبقى المفسدة قائمة. هذا هكذا يقول أن إبقاء الكعبة كان مفسدة، واعترف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفسدة لكنه تركه، مما يعني أن النصوص متعارضة. شوفوا الفهم الثقيل، مما يعني أن النصوص متعارضة في ذاتها مع اعتراف صاحبها. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترف بالتعارض ولكن لم يقبه، لم ينفذه، معنى ذلك يمكن أن تكون النصوص متعارضة. شايفين هذا هو. لذلك أنا كنت في السابق أحذف الطوفي، لا أتوقف عنده، بحذفه، لكن هالسنة هحذف لكم يا لا تخافوا، بس مو هدول، هدول ما بحذفون لسه، اللي ما أنا مطلع على الكتاب، ما لكم مطلعين أصلا، ما قرأتهم لسه، في بعدين.